يعني سمعت في الحديث الذي يقول داعي ولدك سبعا مؤدبه سبعا معلمه سبعا، وفي رواية ثم اترك حبله على غيره. ليس له أصل، أنا لا أصل له أعوذ بالله. لأن المحفوظ عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بصالح سبع واضربوا ما في دعائك وفرقوا بينهم في المراحل.